يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح لف الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند قوله في وهو يتحدث عن الركن الفرعي أو عن الفرع باعتباره ركنا من أركان القياس، قال وشرطه أي الفرع، فالضمير في شرطه عائد على الفرع، شرط الفرع وجود تمام العلة التي في الأصل، فيه أي في الفرع بلا زيادة أو بها، يعني أن توجد العلة بتمامها، العلة التي في الأصل، أن توجد العلة التي في الأصل بتمامها في الفرع بلا زيادة، بأن تكون مساوية أو بها أو بالزيادة، أن تكون أزيد، أن تكون في الفرع أزيد منها في الأصل، كالإسكان مثال لقوله بلا زيادة، كالإسكان في قياس النبيذ بالخمر، في قياس النبيذ بالخمر في الإسكان، هذه العلة في التحريم لعلة الإسكار، في التحريم لعلة الإسكار، فوجود الإسكار في النبيذ موجود تماما في الخمر، موجود تماما في النبيذ، الإسكار الذي في الخمر موجود بتمامه في النبيذ. قال والإيذاء، هذا مثال للزيادة أو بها أو مع الزيادة أو بها، كالإيذاء ومن باب اللف والنشر المرتب، لو ذكر بلا زيادة أو مع الزيادة ثم مثل للأول بالإسكار ومثل للثاني بالإيذاء، كالإيذاء كعلة الإيذاء أو وصف الإيذاء في قياس الضرب بالتأفيف، فيقاس ضرب الوالدين على التأفيف لهما في الحرمة بجامع الإيذاء، والإيذاء في الضرب الذي هو الفرع، الإيذاء في الضرب الذي هو الفرع أزيد منه، أزيد منه في التأفيف، أزيد منه في التأفيف، وأتت الزيادة من أن الضرب مثلا فيه إيذاء معنوي وإيذاء حسي، والتأفيف فيه إيذاء معنوي فقط، فهو أزيد. إذن يشترط في الفرع أن تكون العلة التي في الأصل موجودة بتمامها في الفرع أو بأزيد منها. فإن كانت العلة قطعية ويفسر القطعية هنا بقوله بأن قطع بكونها علة في الأصل وبوجودها في الفرع، يعني حصل يقين قطع جزم بكونها علة في الأصل، جزم بكونها علة في الأصل وجزم بأنها موجودة في الفرع كالإسكار والإيذاء في المثالين السابقين فيما مر، فهو مقطوع بكون الإسكار علة في تحريم الخمر ومقطوع بوجودها في النبيذ، مقطوع بوجودها في النبيذ ومقطوع بأن التأفيف حرام من أجل الإيذاء ومقطوع بوجوده في الضرب، فقطعي قياسها، أي فالقياس هنا قياس إيه؟ قطعي، حتى كأن الفرع من من من من من قوة الجلاء في هذا القياس، يقول حتى كأن الفرع فيه في هذا القياس شمله دليل الأصل، يعني محكوم بدليل الأصل لا بالقياس، كأنه شمله دليل الأصل. فإن كان دليله ظنيا فحكم الفرع كذلك، يعني يريد أن يقول لا تلازم بين كون القياس قطعيا وبين الحكم الناشئ عن القياس، فقد يكون ظنيا، قد يكون ظنيا. لأنه القطعية هنا القطعية في كون الأصل معللا بهذه العلة وكون الفرع موجودا فيه هذه العلة، فقد تكون العلة عرفت بطريق ظني أو عرفت يعني أو دليلها ظني، فإذا كان دليل الأصل ظنيا فالقياس ظني، تكون العلة مقطوعا بها وحكم الفرع ظني، لأن حكم الأصل ظني لو كان الدليل ظني. لو كان الدليل ظني فحكم الأصل ظني، ولذلك قال فإن كان دليله ظنيا، فإن كان دليله ظنيا فحكم الفرع كذلك، يعني حكم الفرع يعني إن كان دليل حكم الأصل ظني فحكم الفرع ظني كذلك. لا دليل حكم الأصل، دليل حكم الأصل. قال أو كان ظنية بأن ظن كونها علة في الأصل وإن قطع بوجودها في الفرع، يعني ظن كونها علة في الأصل وإن قطع بوجودها في الفرع فظني، فقياس ظني وأدون، لأن القياس أدون ومساوي وأولى، أي فقياسها ظني وهو قياس الأدون، والتصريح بأنه ظني من زيادة. كتفاح أي كقياسه ببر، قياس التفاح على البر في ربويته يعني في باب الربا في جامع الطعم، فإن العلة عندنا في الأصل، فإنه أي الطعم العلة عندنا في الأصل، مع احتمال ما قيل إنها القوت كما عند المالكية، القوت والادخار، أو الكي كما عند الحنفية، وليس في التفاح إلا الطعم. يعني البر هو مطعوم، هو مقتات مدخر، هو مكيل، فهو على المذاهب كلها ربوي، لكن التفاح ربوي على القول بأن العلة الطعم، فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوساط الثلاث: الطعم والقوت والادخار والكي. أما التفاح ففيه الطعم فقط. والأول الذي هو القطعي، القياس القطعي، يشمل قياس الأولى والمساوي، قال وأن، انتقل إلى شرط آخر، وأن أي وشرط الفرع ما ذكر، وأن لا يعارض أي معارضة لا يتأتى دفعها كما مر التلويح به، والتصريح بهذا من زيادته. يعني شرط الفرع ألا يعارض معارضة لا يمكن دفعه. طب هو قبل هذا نبه على قضية المعارضة وقال كما مر الايه، كما مر التلويح به، كما مر التلويح به عند قوله والمختار قبول المعارضة، سبق قال والمختار أنه يقبل الايه، أنه يقبل المعارضة. فالشرط هنا ألا يعارض معارضة لا يتأتى دفعها، وألا يقوم القاطع على خلافه، أي خلاف الفرع في الحكم، إذ لا صحة للقياس في شيء مع قيام دليل قاطع على خلافه. يعني إذا قام دليل قاطع على خلاف الفرع في الحكم فإنه يتبع الدليل القاطع، تبع الدليل القاطع. وكذا خبر الواحد، أي وأن لا يقوم خبر الواحد على خلافه، لأن حينئذ سيعارض نصا، والنص مقدم على القياس. إذا القياس نفسه يحتاج إلى نص. قال وكذا خبر الواحد، أي وأن لا يقوم خبر الواحد على خلافه في الأصح، لأنه خبر الواحد مقدم على القياس في الأصح. أن هناك رأي يقول أن القياس يقدم على خبر الواحد، أن القياس إذا ثبت يعني خبر الواحد قد يحتمل، لكن القياس إذا ثبت وصح فإن الاحتمال فيه بعيد، كذا يقولون. القياس يكون على نص الكتاب. نعم. القياس الذي يقدم على رأي هؤلاء على خبر واحد يكون نص، على يكون قياسا على الكتاب، على القرآن يعني. والله أنا كنت تكلمت في قال كما مر في بحث الخبر، أنا تكلمنا هناك إن خبر الواحد إذا عارضه القياس، فإن بعض العلماء يقدمون القياس على خبر الأحد، والبعض يقدم خبر، الجمهور يقدم خبر الأحد على القياس، لكن كثير من أهل العلم إنما يعنون بالقياس القواعد، القواعد العامة في الشريعة، يقول هذا أقيس وهذا موافق للقياس، يعني موافق للأصل، موافق لما استقر، موافق للقواعد. فالقياس على هذا النحو يتأتى تقديمه على خبر الأحاد. لماذا؟ لأن الأصول لما استقرت أصولا إلا بثبوتها بأدلة متكاثرة أو باستقراء، فهي كأنها متواترة تواتر معنوي، فمن هنا المتواتر تواترا معنويا يقدم على خبر الأحاد. يعني فقال هنا لأنه أي خبر الأحاد مقدم على القياس في الأصح، ويتكلم هنا على القياس الأصولي ذي الأركان الأربعة المعروف، فيقدم عليه خبر الأحد كما مر في بحث الخبر. إلا لتجربة أي تمرين النظر من المستدل، يعني لو كان معارضة القياس بأخبار الأحاد هي من باب تدريب الطالب أو تدريب المشتغل على الموازنة بين الأقيسة وبين الأخبار، فهذا يمكن، يعني هذا فيجوز القياس المخالف حينئذ يجوز، لا للاستدلال به وترتيب الأحكام عليه، بل للتمرين والتدريب ورياضة العقول في لحظ المعاني والموازنة بين القياس وبين خبر الأحاد، لأن القياس يعني صحيح في نفسه. يعني يقول القياس في نفسه صحيح وخبر الأحاد في نفسه صحيح، وإنما لم يعمل بالقياس لوجود دليل أقوى منه، لوجود دليل أقوى منه، فأنت لا تقارن بين باطلين، إنما تقابل بين حق وحق، لكن الخبر مقدم على القياس، فالقياس وإن كان حقا إلا أنه تأخر في هذه اللحظة لوجود أقوى منه، لوجود أقوى منه، وهذا الذي قلناه ونكرره أن الأدلة يعمل بعضها في ضوء بعض، وأنها مرتبة، وأن الضعيف أو متأخر الرتبة إنما ينتظر دوره، فإن أتاه دوره أعمد كالاستحسان، قلت لكم كالاستحسان وكبعض الأخبار التي فيها خلاف، إنما تنتظر، فإذا ولد خبر أقوى قدم، فإذا ولد قياس سالم قدم على الاستحسان، فإذا ولد دليل من القرآن يقدم على غيره، فإذا ولد إجماع قدم على الجميع إن كان الإجماع ثابتا، وهكذا. لكن هذا ليس معنى تقديمه أنه يلغي الباقي، بل الباقي صحيح في نفسه، وإنما منع من إعماله بسبب عارض آخر وهو وجود دليل أقوى. لأن شرط في إعمال الأدلة، شرط في إعمال الأدلة ألا تعارض بما هو مثلها أو أقوى منه، فإذا عرض الدليل بمثله احتجنا إلى الموازنة والترجيح، وإذا عرض بما هو أقوى منه تأخر، لا لبطلانه في نفسه وإنما لقوة غيره عليه. هذا ينبغي أن يكون واضح جدا في أذهان الدارسين. قال ويدل لصحة قولهم لصحته، ويدل لصحته لصحة هذا الشرط، يعني قولهم إذا تعارض النص والقياس قدم النص، إذا تعارض النص والقياس قدم النص، وأن يتحد حكمهم، أن يتحد حكمه أي حكم الفرع. قال أي فرع بحكم الأصل في المعنى، في المعنى يعني في العلة، في المعنى يعني في العلة، كما أنه يشترط في الفرع وجود تمام العلة فيه كما مر. فهنا قال أن يتحد حكمه بحكم الأصل، وسأضرب المثال لذلك للتوضيح. قال فإن لم يتحد به لم يصح القياس لانتفاء حكم الأصل عن الفرع، إن حكم الأصل هنا انتفى عن الفرع. وجواب عدم الاتحاد فيما ذكر يعني إذا اعترض على القياس بعدم الاتحاد فما الجواب؟ يعني وقال الاتحاد شرط، فإذا اعترض معترض بأن حكم الفرع ليس متحدا بحكم الأصل، فالجواب بيان الاتحاد فيما ذكر يكون ببيان الاتحاد فيه كما يعلم مما يأتي في محله. سيتكلم في القوادح عن هذا الأمر، لكنه ضرب المثال وقال كأن يقيس الشافعي ظهار الذمي بظهار المسلم في حرمة وطء الزوجات. يقول ظهار الذمي يقاس على ظهار المسلم في تحريم الوطء وطء الزوجة. فيقول الحنفي معترضا الحرمة في المسلم تنتهي بالكفارة والكافر ليس من أهله، يعني يريد أن يقول الحرمة في المسلم تحريم الوطء يعني ينتهي بالكفارة قد إلا من قبل أن يتمس، فإذا كفر جاز، لكن الكافر ليس من أهل الكفارة لأن الكافر يحتاج، لأن الكفارة تحت عبادة والعبادة تحتاج إلى نية وهو ليس من أهل النية. فالحرمة في شأن الذم مؤبدة، الحرمة في شأن الذم مؤبدة لا يستطيع أن يخرج عنها، لكن المسلم يستطيع أن يخرج عن هذه الحرمة التي لحقته المنكر من القول والزور الذي لحقه أو الذي اكتسبه، يخرج عنه بالكفارة، يخرج عنه بالإيه؟ بالكفارة، فينتهي التحريم. لكن الذمي كيف يكفر هو ليس من أهل الكفارة، لأن الكفارة عبادة والعبادة تحتاج إلى نية وهو ليس من أهل النية، فالحرمة في شأنه مؤبدة. فلم يتحد حكم الأصل مع حكم الفرع، لم يتحد حكم الأصل مع حكم الفرع. إذا الحرمة هنا الحكم، الحرمة في الأصل مؤقتة وتنتهي، والحرمة في الفرع مؤبدة. فهمتم قال كأن يقيس الشافعي ظهار الذمي بظهار المسلم في حرمة وطء الزوجة. فيقول الحنفي هناك فارق في الحكمين أو بين الحكمين، يعني لا اتحاد، الحرمة في المسلم تنتهي بالكفارة، فهي حرمة مؤقتة لها حل، أما الحرمة عند الذمي ليس لها حل، والكافر ليس من أهلها إذ لا يمكنه الصوم منها لفساد نيته، فلا تنتهي الحرمة في حقه، حرمة دائمة ليست مغيّاة بغاية، فلا تنتهي الحرمة في حقه. فاختلف الحكم أي بين الأصل والفرع، فلا يصح القياس. فيقول الشافعي هو يعرض القياس هنا في هذه الكتب، كتب المتكلمين تعرض القياس عرض الجدل والمناظرة، إذا كان سيختلف فيه فماذا يقول هذا وبماذا يرد هذا وبماذا يجيب هذا. فيقول الشافعي يمكنه الصوم، من قال لكم إنه لا يمكنه أن يكفر؟ يمكنه الصوم لأن يسلمه ثم يصوم، عنده حق لأن يسلمه ثم يصوم. هو الشرط الشرعي، فبين الشرط الشرعي هل هو شرط في التكليف أو لا؟ يعني حصول الشرط الشرعي، حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في التكليف أم لا؟ التي قالوا فيها تكليف الكفار بالفروع، فالذين قالوا الكافر مخاطب بالفروع، والحنفية يقولون ليس مخاطبا بالفروع، لأنه لو صلى لا تقبل، لو صام لا تقبل، فكيف تفرض عليه شيئا إذا فعله لا يقبل منه؟ فقال الجمهور يسلم ويصلي، يسلم ويصوم، يعني يأتي بالشر، كما إذا أذن عليك العصر وأنت غير متوضئ، فتقول أنا غير متوضئ، توضأ وتعالى صلي، يعني أتي بالشرط، إذن تقول لو صليت بقى لا تقبل مني، توضأ وتعالى. فيقول الشافعي يمكنه الصوم بأن يسلم ثم يصوم، ويصح اعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاق. يعني إذا كان عنده عبد وقال له أنت حر، يقع حرا ولا لا؟ طيب إذا أطعم الكافر مسلما أو أطعم إنسانا يشبع ولا لا يشبع؟ يعني يتحقق المقصود. يعني كأنه يقول هذا، كأنه يقول أن يصح اعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقا، فهو من أهل الكفار، فالحكم متحد والقياس صحيح. قال هو طبعا هذا شيء للتدريب، تدريب الأذهان، شحذ الأذهان ورياضة العقول في النظر في مثل هذه المواضع التي تحتاج إلى ضرب من العناية. قال وأن لا يتقدم حكم الفرع على حكم الأصل في الظهور للمكلف. يا سلام على الدقة، لأن الأحكام قديمة والأحكام ثابتة من قبل أن نخلق وأن نوجد، وإنما التقدم والتأخر في الأحكام إنما هو بحسب ظهورها لي ولك، بحسب الإنزال، بحسب الإيه؟ بحسب الإنزال. يعني نزل تشريع الوضوء قبل التيمم، فحكم الوضوء ثابت قبل حكم التيمم، فهل تقيس الوضوء الذي هو متقدم على التيمم الذي هو متأخر فتجعل التيمم أصلا والوضوء فرعا؟ يعني الحكم لم يظهر لك على هذا الترتيب، لم يظهر لك على هذا الترتيب. ولذلك قال وألا، والشرط في الفرع ألا يتقدم حكم الفرع على حكم الأصل، هو الأحكام فيها تقدم وتأخر، هي كلام الله. فقال في الظهور للمكلف، الظهور للمكلف. حيث لا دليل له، يعني على بيبني هذا الأمر على أن يكون الأصل ثابت والفرع لا دليل له غير القياس، فإذا كان للفرع دليل غير القياس جاز، إذ يجوز تعدد الأدلة. قال على المختار، قال قياس الوضوء بالتيمم في وجوب النية. طبعا النية في التيمم محل إجماع، النية في التيمم محل إجماع، ولذلك أركان التيمم إيه؟ النية والضربتين، هذا النية، فالنية واجبة في التيمم بإجماع، والتيمم نفسه يعني التيمم معناه القصد، التيمم معناه القصد، والنية معناها القصد، والحج معناه القصد، إلا أن الحج قصد البيت الحرام، والنية قصد إرادة وجه الله أو تحديد الفريضة فريضة نافلة هذا عبادة، والتيمم قصد التراب قصد السعي. قال كقياس الوضوء بالتيمم في وجوب النية بتقدير أن لا دليل للوضوء غير القياس. طبعا هو يقول أن هذا المثال هذا القياس لا يصح إلا على تقدير أن الوضوء لا دليل له غير الإيه؟ غير القياس، مع أنه في الواقع له دليل آخر ولا لا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والقصد لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض. يا أخي أنا بضرب لك مثال على فرض إن الوضوء ليس له دليل آخر فيكفي الفرض في التمثيل، لأنني أقصد تفهيمك القاعدة لا أقصد شرح الأبواب الفقهية. فهمتم؟ وقالوا مناقشة المثال ليس من دأب الرجال، والأصل لا يعترض المثال إذ كفى الفرض. على فرض أن الوضوء لا نية في الوضوء يعني ليس له دليل إلا القياس، فهو يريد أن يفهمنا الشرط على هذا الفرض. فهمتم؟ قال كقياس الوضوء بالتيمم في وجوب النية، لأن سيأتي معترض ويقول له كيف تقيس الوضوء على التيمم في وجوب النية ووجوب النية ثابت بالنصوص. فأقول لك بتقديري أن لا دليل للوضوء غير القياس، غير القياس تقديري أن لا دليل للوضوء غير القياس، فإنه إن الوضوء يعني تعبد به قبل الهجرة، والتيمم إنما تعبد به بعدها في السنة الرابعة في غزوة بني المصطلق، على القول بأنها كانت في السنة الرابعة لأنها كانت بعد الأحزاب. إذ لو جاز تقدم حكم الفرع يعلل هذا الاشتراط. إذن أعيد ما قلت من قبل أن الاشتراطات التي الشروط التي يشترطها العلماء للأصل للفرع لخبر الآحاد لرواية الحديث بالمعنى لإعمال المصلحة لسد الذرائع لمن منع من الحيل لغير ذلك، إنما هي شروط قامت عليها أدلة عندها، ليست شروطا من عندهم هم، ليست خاضعة لرؤية شخصية لنظر شخصي، إنما هي خاضعة لدليل. فكل شرط من الشروط مسألة، وأنا قلت هذا، كل شرط من الشروط مسألة من المسائل، قد تكون اتفاقية وقد تكون خلافية، فإذا كانت اتفاقية يكون عليها دليل، وإذا كانت خلافية كل طرف يحتاج أن يقيم دليلا على ما ذهب إليه. قال إذ يعلل الاشتراط، إذ لو جاز تقدم حكم الفرع للازم ثبوته حال تقدمه بلا دليل. يعني إذن ثبت ثبت يعني على لو جاز أن يكون حكم الفرع متقدما كالمثال الذي معنا، لا لازم ثبوته حال تقدمه بلا دليل. يعني كان قبل التيمم حكم النية في الوضوء إيه على هذا الفرض كان موجودا؟ إذا لو كان موجود يبقى موجود بلا دليل، لأن التيمم لم ينزل بعد، التيمم لم ينزل بعد، وهو ممتنع لأنه تكليف بما لا يعلم، والتكليف بما لا يعلم ممنوع لأنه تكليف بما لا إيه؟ بما لا يطاق. إذ عمل الإنسان بما لا يعلمه مستحيل. نعم إن ذكر إلزاما للخاص، إن ذكر في حال المناظرة والجدل لألزم الخاص فأقول له يجب النية في الوضوء كما يجب في التيمم، ووجوبه في التيمم اتفاق، ده لإلزام القصد لا لبناء الأحكام، لا لبناء إيه؟ لا لبناء الحكم. بمعنى أنه لا يوجد فارق بين الوضوء وبين التيمم، وبذلك قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله حينما يعني تكلم في المسألة قال طهارتان أن تفترقان، طهارتان الوضوء والتيمم طهارتان أن تفترقان. يعني أنت تقول بوجوب النية في التيمم، فقل بوجوب النية في الوضوء أيضا، فإنهما طهارتان. نعم إن ذكر إلزاما للخصم جاز، كقول الشافعي للحنفي القائل بوجوب النية في التيمم دون الوضوء، سبحان الله، طهارتان أن تفترقان لاتحاد الأصل والفرع في المعنى، سبحان الله. لا قلتها قبل أن أقرأ يعني وقبل أن أعلم. فإن كان له دليل آخر، وهنا قال على افتراض أنه ليس له دليل إلا القياس، فإن كان له دليل آخر جاز تقدمه لانتفاء المحذور، لانتفاء المحذور السابق. وبناء انتفاء المحذور السابق اللي هو ايه اللي هو ايه اللي هو لا جاز تقدم حكم الفرع، لو جاز تقدم حكم الفرع للزم ثبوته حال تقدمه بلا دليل، فهذا المحذور قد امناه لانه ثابت بدليل اخر غير القياس، وجاء القياس من باب الدعم ومن باب التقويه ومن باب تعدد الادله كما سيقول. قال فإن كان له دليل آخر جاز تقدمه لانتفاء المحذور السابق، وبناء على جواز تعدد الدليل. يعني يجوز تعدد الأدلة على مدلول واحد، وهذا أمر يعني لا ينازع فيه أحد. أنتم تقولون واستدل القائلون بكذا بثلاثة أدلة، لنا أربعة أدلة، لنا خمسة أدلة، طب إذا تعدلت الأدلة على المدلول الإيه؟ على المدلول الواحد. وقيل لا يجوز تقدمه مطلقا، يعني لا في حال المناظرة والجدل ولا في أي حال، تعدد كان له دليل غير القياس أو ليس له دليل غير القياس، وعليه جرى الأصل وجمع الجوامع عرفا مع البناء على عدم جواز تعدد الدليل. يعني أيضا إذا قلنا بعدم جواز تعدد الأدلة فالموضوع واضح. قال لا ثبوته، أي لا ثبوته أي حكم الفرع بالنص جملة، فلا يشترط على المختار. بعض المعتزلة كأبي هاشم يشترط في القياس أن يكون الفرع قد دل عليه النص جملة وجاء القياس في التفاصيل، جاء القياس فيه، وبمثله اشترطوا مثل هذا في العمل بخبر الآحاد، أن يكون دل عليها دليل قطعي أو دل على في الجملة أو دل عليها دليل في الجملة وجاء خبر الآحاد يفيد أحكاما في التفاصيل، تفاصيل الحكم. يعني يقول إيه أصل المشروعية، أصل إثبات الميراث كما سيأتي في المثال في الجد، ميراث الجد ثابت بدليل غير القياس، ثم جاء القياس يقول هو مثل الأخ أو مثل الأب، هل هو مثل الأخ باعتباره مثله في الدرجة مساو له في الدرجة كلاهما يدليان إلى الميت عن طريق الأب أو هو كالأب إذ أب الأب أب كما أن ابن الابن ابن. الخلاف في القياس في تفصيل كم يأخذ، لكن كونه وارثا ثابت بنص أو ثابت بأدلة أخرى غير القياس، لكن يأتي قياس التفاصيل. فأبو هاشم وبعض المعتزلة يشترطون في القياس في حكم الفرع أن يكون حكم الفرع ثابتا بنص أو ثابتا بدليل آخر، ثم يأتي القياس نحتاجه في التفاصيل. فهنا يقول ليس هذا شرط، ليس هذا نحن لا نعتمد هذا شرط. فهمتم السورة مجملة شوية في الكلام. قال لا ثبوته أي لا يشترط ثبوت حكم الفرع بالنص جملة أي إجمالا، أن يكون جاء نص دل على الحكم إجمالا ودل القياس على بقية الحكم تفصيلا. هم يقولون هذا، هنا يقول لا، فلا يشترط على المختار، وقيل يشترط ويطلب بالقياس تفصيله. فهمت من الكلام؟ الكلام صعب شوية. ويطلب بالقياس تفصيله، فلولا يفرق، فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة في أنه وارث الاتفاق، والخلاف إنما هو في مقدار ما يرد. فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة لما جاز القياس في توريثه مع الإخوة والأخوات. في توريثه جاء القياس فيه، فالبعض يقول يرث مثل أخ، والبعض يقول لا بل يحجب الإخوة، بل يحجب الإخوة. ورد اشتراط ذلك يعني مما استدل به الجمهور على رد مثل هذا الاشتراط، بأن العلماء قاسوا، العلماء قاسوا أنت علي حرام بالطلاق والظهار والإيلاء بحسب اختلافهم فيه. قال فإن العلماء، لأن العلماء قاسوا أنت علي حرام بالطلاق والظهار والإيلاء بحسب اختلافهم فيه، يعني بعضهم قاس لفظ أنت علي حرام، يعني إذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام فما الحكم؟ هل هو طلاق؟ هل هو طلاق؟ أو هو ظهار فتجب فيه كفارة الظهار؟ أو هو إيلاء فيضرب له 4 أشهر وعليه كفارة يمين؟ أو طلاق فيمنع أو يحرم الثلاث فيه؟ بحسب اختلافهم فيه، فبعضهم قاس على الطلاق فمنع فيه الثلاث، وبعضهم وعند المالكية يقعونه ثلاث، وبعضهم يقيسه على الظهار ويقول فيه كفارة الظهار، وبعضهم يقيسه على الإيلاء ويقول يضرب له وعليه كفارة يمين بحسب اختلافهم فيه، ولم يوجد فيه نص لا جملة ولا تفصيل. هذا مما رد به الجمهور على أبي هاشم ومن تبعه في أن العلماء قاسوا في هذه المسألة وليس لهم ولم يثبت الحكم في الفرع جملة ولا تفصيل بنص. في عمل العلماء يعني لكن لا يوجد دليل عقلي أو نقلي أو شيء لعمل العلماء. آه يعني العلماء يفعلون هذا، العلماء يقيسون، ولو كان هذا ممنوعا أو لو كان يشترط ثبوت الفرع في بالنص في الجملة ويجيء القياس في التفاصيل لبان هذا في لاشترطوه في اجتهاداتهم. العلماء من قبل، نعم العلماء من قبل المخالف، من قبل آخر. قال ولا ولا انتفاء نص أو إجماع يوافق، يعني ولا يشترط انتفاء النص وانتفاء الإجماع، يعني لو كان الحكم ثابتا بنص هل يحرم القياس؟ يرد القياس كظهير من باب تعدد الأدلة، ولو كان الحكم ثابتا بالإجماع ووجد قياس لا يمنع، الإجماع لا يمنع إجراء القياس. قال ولا انتفاء لا ثبوته ولا انتفاء نص أو إجماع يوافق على المختار، أي يوافق القياس في الحكم فلا يشترط، بل يجوز القياس مع موافقتهما أو أحدهما له على المختار بناء على جواز تعدد الإيه؟ بناء على جواز تعدد الأدلة. وهذا مما يصحح القياس أيضا، أنه يجرى قياس في مسألة فيها نص فتوافق القياس مع النص. وقيل يشترط انتفاؤهما وإن جاز تعدد الدليل، وإن جاز تعدد الدليل نظرا إلى أن الحاجة إلى القياس إنما تدعو عند فقد النص والإجماع، الحاجة إلى القياس إنما تدعو عند فقد النص والإجماع، كما جاء عن بعض العلماء ومنهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله حينما قال القياس إيه؟ ضرورة، قياس ضرورة، محل ضرورة حيث فقد النص. قلنا أدلة القياس مطلقة عن اشتراط ذلك، يعني حينما قام الدليل على وجوب العمل بالقياس لم تقل هذه الأدلة قيسوا إذا لم يوجد نص، إذا لم يوجد إجماع، لم أدلة مطلقة غير مقيدة بهذا القيد، يعني يقولون هذا الاشتراط يقيد ما أطلقته الأدلة، يقيد ما أطلقته الأدلة فلا يجوز، لأن التقييد يحتاج إلى دليل، لأن التقييد يحتاج إلى دليل. قال وعلى الأول جرى الأصل وعلى الأول جرى الأصل لكنه خالفه قبل في النص فجرى فيه على الثاني، هو هناك قال إيه؟ قال ولا يكون أي الفرع منصوصا بموافق، هناك قال ولا يكون أي الفرع منصوصا بموافق، فلو كان الفرع منصوصا بموافق فقد ثبت بموافق للقياس للأصل، بموافق للأصل، لأنه بذلك سيشمله دليل حكمه، سيشمله دليل حكم الأصل فلا نحتاج إلى القياس. وأيضا فإننا نقول لماذا جعلت هذا فرعا وذلك أصلا، فليس جعل هذا فرعا والآخر أصلا بأولى من العكس، من أن تقيس الأصل على الفرع، لأن هناك دليل يشمل الجميع. قال وعلى الأول جرى الأصل لكنه خالفه قبل في النص فجرى فيه على الثاني. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.